وبتقع بين مصطلح السيرة النبوية ومصطلح السنة النبوية ومفهوميها الشرعي والفقهي، وبالتالي ما مدى اعتماد السيرة على العلوم الحديثية، وبماذا تنصحون من مراجع السيرة؟ كل السؤال الأول طبعا السيرة ومصطلح السنة. أيوة، ما نجد خلافا بين السيرة وبين السنة إذا ما تذكرنا أن السنة تشمل أقواله عليه السلام وأفعاله وتقريراته، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعدى هذه الأنواع الثلاثة، فهي قول وفعل وقد يكون فيها تقرير. لكن يمكن أن يقال أن السيرة أخص من السنة،